سوف يأتي في الغد أو بعده في الغد في علمي ربي ليس خاف عنده ليس ربي أمين فهو لي خير رفيق وهو لي خير معين عن قريب سوف أمضي حيث لا دمع يسيل لا ولا موت يسوع لست أدري ما يكون من حياتي في الغد أعلم شيئاً يقيناً ربي ممسك يدي أجهل المستقبلاتي أجهل ما سيكون إنما أعلم أن سيدي أب حنون فهو يعنى بالطيور وكذا شيئا يقينا.